كنماذج أصيلة من نماذج البطولة والفداء ونصرة الدين بالمال والنفس، نماذج للعزة التي رفضت التبعية للغرب، نماذج للكرامة التي أبت الانحناء للكفر، نماذج للشموخ التي رفضت الانكسار أمام جبروت الظلم والغطرسة الغربية الحاقدة، نماذج للمسلم الحر الذي يرفض قيود الاستسلام للكفر. آني على الرمضاء يلبحني الهجير. حصل على درجة الدكتوراه وحصل على الرسالة العالمية مع مرتبة الشرف الأولى، واستمر الشيخ على هذا المنوال بين التضييق والمطاردة والسجون، وهو صابر على طريق البذل والعطاء والدعوة والتعليم والجهاد، ناصحا الأمة ومحمسا أبناءها بسلك درب التوحيد والحديد، حتى استقر به المطاف في سجون أمريكا منذ عام 93 و900 و1000 للميلاد، بعد أن وجهت له تهما كثيرة. أيهنأ عيشكم يا قوم إني. إلى كل مسلم ومسلمة فك الله أسرهم من معاقل وسجون الظلم والتعذيب. إلى كل من ذاق غصص الأسر وتجرع مرارة الذل، فاعتز بعزة الإسلام في ديار الكفر وتعزى بعزاء الأنبياء في البلاء. إلى الذين ما فارق ذكرهم والدعاء لهم الألسنة والقلوب وإن لم ترهم الأبصار. إلى إخواننا وأخواتنا في كل بلد وإلى أهل كوبا خاصة، هذه القصيدة التي كتبتها منذ سنة فحجزوها ولم يتسنى لي أن أخرجها إلا بعد أن فك الله أسري من غوانتانامو. أخوكم أبو سليمان البحريني. للآيبين إلى الديار بحرقة والقلب يخافق مسرعا كشعاع، وعقارب الساعة تجري لاهثا والموعد المنشود قيد ذراع. وإن الله قد من عليكم بالخروج من بلاد المسلمين، فلماذا تصمتون وتسكتون؟ لماذا لا تتحركون وأنتم قادرون على التحرك؟ لماذا لا تسألون عن إخوانكم الذين وضعوا في السجون والمعتقلات؟ لماذا تركتموهم وراء ظهوركم ونسيتموهم ونسيتم مصيرهم؟ لماذا؟ إنكم تتركونهم بين الحياة والموت، وإن رسالات تخرج من السكون والسجون تنادي عليكم أن أدركونا فنحن بين الحياة والموت، ولعلكم إذا لم تدركونا اليوم فستلقوننا غدا أمواتا. إن أهل السجون والمعتقلات من أخوانكم في الحق ينادون عليكم أن تحركوا، أن يعملوا شيئا في سبيل الله. تقوى على فرقى شقيق عاش وسط ضباعي، فبما ستفصح إن قبضت أكف من قد ذكروك بكل نجل شجاعي. أليس فيكم من يغط غطة سعيد بن عامر؟ فقد ذكر أصحاب السير أن أهل حمص شكوه حين كان واليا عليهم إلى عمر، وعابوا عليه أمورا منها أنه كان يغط وتتجلله الغشية حتى يشق ذلك على الناس، فأجاب معتذرا: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه وحملوه على جذع وهم يقولون: أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك ومالك؟ فيقول: والله يا قوم ما يسرني

فتتنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهاد. كيف نختفي ونحن قد عايشنا الأسر وعرفنا الذل الذي يمر به إخواننا في الأسر في بقرام وفي كوبا وفي جميع سجون الطواغيت في الأردن وفي مصر وفي المغرب وفي اليمن وفي جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وفي باكستان وفي أفغانستان؟ يعني كيف الواحد يختفي وإخوانه يعاملون بهذه؟ كيف نختفي وأخواتنا في فلسطين تلتهك أعراضهم الأطفال يقتلون ويذبحون أمام عيوننا على شاشات التلفزيون؟ والله كيف نختفي والمسلمون في أندونيسيا وفي الفلبين وفي الجزائر وفي تركستان وفي أوزبكستان وفي الشيشان يذبحون كما تذبح البهائم؟ والله ما استطعنا أن نختفي، والله ما استطعنا البقاء في البيوت كما تبقى النساء، بل قررنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وقلنا للأخوة بعبارة هكذا: والله ما هربنا من سجن بقرام حتى نختبر في سجن البيت مع النساء، والله ما خرجنا إلا لكي نعود إلى ميادين القتال. عدنا نلبي نداء الجهاد، هتفنا بعزم أجبنا المنادي، عدنا نلبي نداء الجهاد. حكم سيوفك في رقاب العزل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل، فاعص مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطل، ولا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. عدنا نلبي نداء الجهاد، هتفنا بعزم أجبنا المنادي. فهذه أمريكا بين ظهرانينا، فتعالوا فاشتفوا منها، واروا ظمأكم من دمائها، تعالوا لتذودوا عن أعراض المسلمات ولتظفروا بهذه البشارة الكريمة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. أرونا بطشكم هيا أرونا، وطيشوا واملأوا منا السجونا، وآذونا بكل قوى لديكم، وزيدونا فإنا صابرون. على درب الجهاد لنا ثبات، بحمد الله منجي المؤمنين، سنمضي رغم ضيق الحال حتى يميز الله منا الصادقين. ولئن كان يا شيخنا قد سر كلب بني الأصفر بوش، أسر أخينا أبي الفرج الليبي، فلقد ساءه ما حل بجنوده بالقائم وباقي أرض الرافدين. ولن يغمدن حتى يرتوينا، ليعلم كل جبار عنيد بأن عنادنا أوفى متونا، وأن جهادنا في الله ماض إلى يوم القيامة ظاهرين. وأشد ذلك ما نشاهده في العالم الإسلامي أن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا عرضه ولا بنه، وأن الحياة هناك حياة شديدة وعنيفة في كل أمر، وإن هذا العذاب يلاحقنا، فلماذا لا نجاهد في سبيل الله؟ إنما دين الجهاد تناديكم، فهلموا إليها وأسرعوا الخطى لتجاهدوا في سبيل الله. لا تخذلوا إخوانكم ولا تسلموهم لأعدائهم، فرسولكم الكريم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فكيف تخذلون إخوانكم وكيف تسلمونهم إلى أعدائهم؟ قلة متهالكين وأبقى الله منهم شرذمات وفي الشيشان ردع البائسين وثنينا بأمريكا فقمنا لها بالعزم لا نخشى المنونا لنا من جندها في كل يوم مصارع مثل ما للغابرين ومرغنا كرامتها مرارا وبالمرصاد نصليها الطعونا. واحرص يا أخ التوحيد أن تكون من هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه، فإن القافلة إذا سارت وشدت الرحال تخلف العاطل وظهر الحق من الباطل. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعالج حينها بالمنفعين الأقصى لنا قريب بنصر الله حقا واثقين. صرخات الأرامل واليتامى تحرك في جوانحنا الشجونا وتعطيل الشريعة في البرايا يحرضنا لخلع الحاكمين. ولن ننسى دم البتار كلا لو نسي الزمان فما نسينا. ومن في المسجد الجوفي تبقى له الذكرى تغنينا الحنينا. له الذكرى تغذينا الحنينا. في ناس يحلو لهم ان هم يثبطوا الناس عن الجهاد، والقرآن حذرنا منهم وقال: وإن منكم لمن ليبطئن. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا وجهه فيه شقاء بائر في المهد يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا. يا علماء الأمة السافحين، ليكن قدوتكم محمد وصحبه الذين قالوا كلمة الحق ولم يخافوا في الله لومة لائم. ليكن قدوتكم إمام السنة وناصر القرآن أحمد بن حنبل عندما قال لأقرانه: قوموا وانظروا إلى المسلمين في الخارج كلهم ينتظرون كلمة يقولها أحمد، فآثر قول الحق وهداية الناس على عذاب السجن. ولم يقل ماذا سيستفيد. ثم ليكن قدوتكم شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: وماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة ونفسي سياحة وقتلي شهادة، أنا جنتي في صدري. يا علماء الأمة الساكتين، إننا نتطلع إلى يوم ننظر فيه إليكم لنردد ما قاله ربنا عز وجل في العلماء الصادقين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وندعو الله لكم بأن لا يأتي يوم يقول فيه الناس ما قاله الله عز وجل في من يكتم العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حل الظلم يوما فاستبد الأشقياء واستباح كل عرض بعد إهراق الدماء. لم يرى الله فينا، لم يطيع الأنبياء، ثم يأتيني سؤال فيه شيء من غباء: كنت يا شيماء بكرا، كيف هذا الطفل جاء، وهكذا لا يكن في دينك رخاوة ولا طراوة ولا ليونة ولا مين ولا مداهنة ولا مصانعة، إنما عليك أن تتمسك بدينك وأن تثبت على الحق وأن الله معك يؤيدك بنصر من عنده. أيها الإخوة نادى الله، لا بد أن نتسلح لا بالسلاح المعروف، إنما نتسلح بما تسلح به السلف الصالح. لقد تسلحوا بالإيمان، لقد آمنوا أشد الإيمان وأقواه وأمكنه وأحمده، آمنوا بالله وبنصره وتأييده وأن الله ينصر من ينصر دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. قد أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى لمسلم رحمه الله أيضا عن معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. ومن هذه الطائفة المجاهدة في هذا الزمان طائفة عظيمة من إخواننا في الجماعة الإسلامية بمصر، والله حسيبهم، خاصة أميرهم المجاهد المرابط الصابر فضيلة العالم العامل الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره، الذي يصدق فيه قول أحمد شوقي: الأسد تزأر في الحديد ولن ترى في السجن ضرغاما بكى استخذاء. ومنهم بطل الإسلام في هذا العصر خالد الإسطنبولي رحمه الله ورفاقه الأبرار رحمهم الله رحمة واسعة، ومنهم الطوائف العديدة من الشهداء والمجاهدين والدعاة والمهاجرين المرابطين الفرارين بدينهم إلى الله في مصر وأفغانستان والشيشان والبوسنة وغيرها من ميادين الدعوة والجهاد. وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور، أنت الهمام أنت الهمام أنت الهمام. كما أخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فقد تأثرت طائفة من إخوة الجماعة الإسلامية بضغوط وتأثيرات لا يعلم حقيقتها إلا الله، فجارت الحكومة المصرية وأمريكا في دعاواها منحرفة عن الخط الأصيل الناصع للجماعة الإسلامية القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن شاء الله أن تبقى الكتلة الأساسية من إخوة الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن وفضيلة الشيخ رفاعي طه فك الله أسرهما، والشيخ محمد الإسطنبولي، والشيخ عبد الآخر حماد، والشيخ محمد مصطفى المقرئ حفظهم الله، وغيرهم من أعيان الجماعة الإسلامية أعلام الجهاد والدعوة في هذا العصر، ثابتين على أصولهم الناصعة الصافية النقية. ومن هذه الكوكبة الثابتة المرابطة أخونا الشيخ أبو جهاد المصري محمد خليل الحكيمة. إنك البدر المنير، أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور، أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير، أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور. وأن الجماعة الإسلامية لا يمكن لها بعون الله أن تقبل أبدا بالاعتذار عن الأعمال البطولية التي شرفها الله بها من قتل عميل اليهود أنور السادات وسائر مفاخرها في الجهاد في سبيل الله. ومن أراد أن يعتذر عن ذلك فليعتذر، ولكن بعيدا عن اسم الجماعة الإسلامية، ولا يتحدث عنها بأي شكل من الأشكال. شامخ هد الليالي صبره، وسنى عينيه من رأى الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم. هؤلاء حكموا على أنفسهم بأنفسهم. بماذا أرد على شخص يزعم أن أنور السادات مات شهيدا ويتندم على قتله؟ وبماذا أرد على شخص يعتبر حسني مبارك وليا لأمر المسلمين؟ وبماذا أرد على من يقول إننا كنا سابقا نضع النص قبل المصلحة، أما اليوم فإننا نضع المصلحة قبل النص؟ ماذا أدري ماذا سيقول غدا؟ وبماذا أرد على من يقول إن القاعدة هي التي استفزت أمريكا لضرب المسلمين؟ وبماذا أرد على من يقول إن الطالبان قد فوتوا الفرصة بالاستفادة من مزايا العرض الأمريكي بتسليم أسامة بن لادن؟ بماذا أرد على من يقول أنه سيبلغ الأمن عن إخوانه الذين لا يقبلون بتراجعهم؟ الذي يقول هذا لا يحتاج لرد، لكنه يحتاج لموعظة، يحتاج لمن يذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. والحمد لله قد كفانا الرد عليهم فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن والشيخ رفاعي طه فك الله أسرهما، والشيخ عبد الآخر حماد، والشيخ محمد مصطفى المقري، والشيخ محمد الإسلامبوي من أعيان الجماعة الإسلامية الثابتين على الحق. ولكن هؤلاء يزعمون أن الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره قد أيدهم فيما ذهبوا إليه. لا، فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره سحب تأييده لمبادرتهم لما انكشفت له حقيقتها. هد الليالي صبره، وسنى عينيه مرء الهمم، ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الحمم، كم أذاق الكفر جام الحمم. إن حكام المسلمين أشد خطرا على الإسلام من المستعمر، من الأعداء المكاشفين، فهم الذين يجمعون لأنفسهم المال والثروة ويضعون في أيديهم النفوذ والسلطة. إن حكام المسلمين هم الذين يصادرون الحريات ويكتمون الأنفاس ويقتلون لا لذنب إلا أنهم أن خصومهم قالوا ربنا الله. هتكوا الأعراب وسفكوا الدماء واغتصبوا الأموال وجمعوا في أيديهم كل مقدرات الشعوب. إليه برأ الهمم ثورة البركان في أعماقه، كم أذاق الكفر جام الهمم، كم أذاق الكفر جام الهمم. فزادت أمريكا من حصارها له، وأمريكا بهذه المعاملة الدنيئة والحصار الذي تحاصره به توجه إهانة لكل مسلم، ولا يمكن تبرير ذلك إلا بالحقد الصليبي اليهودي الذي تغلي به قلوبهم. وأنا أدعو كل مسلم أن ينتهز كل فرصة تسنح له الانتقام من أمريكا لأسرها الشيخ عمر عبد الرحمن، وليقتدوا في ذلك بأبي مصعب الزرقاوي رحمه الله الذي خصص غزوة باسم الشيخ عمر عبد الرحمن. داعينا ندوب البطل الأمينا، أهني يا دموعي واسكوا بنا، داعينا ندوب البطل الأمينا. ما ظل الزرقاوي منتصرا شهيدا. ثانيا من الآن فصاعدا، كل من يثبت انتسابه إلى الحرس الوطني أو الشرطة والجيش، أو يثبت أنه عميل أو جاسوس للصليبيين، فحكمه القتل وليس فحسب، بل وهدم منزله أو تحريقه بعد إخراج النساء والذرية منه جزاء على خيانته لدينه وأمته، وليكون لغيره عبرة ظاهرة وعظة زاجرة. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هل هناك قيادات تاريخية للجماعة اعترضت على هذه التراجعات؟ نعم، اعترض كثير من القيادات المؤسسة للجماعة، بل إن كثيرا من إخواننا الثابتين على منهج الجماعة قرروا التصدي لهذه التراجعات. فأمير الجماعة الإسلامية الدكتور عمر عبد الرحمن قد سحب تأييده للمبادرة، ومؤسس الجماعة الأول المهندس صلاح هاشم أرسل لنا وقال باعتراضه على هذه التراجعات، وأنه لا بد من وجود حل، فتم القبض عليه. والرهبة والترهيب والوعيد والتهديد لمن يترك الجهاد في سبيل الله. جاهدوا أعداء الله أعداء دينكم في خارج بلادكم، وجاهدوا من يمكن للأعداء ومن يسجن أولياء الله من المسلمين المؤمنين الموحدين، إنهم من يسمون بحكام المسلمين، فهم الذين يمكنون للأعداء، وهم الذين يفعلون أكثر ما يفعل الأعداء، هم الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهم الذين يسجنون ويعتقلون ويقتلون المسلمين المؤمنين الموحدين الذين لا ذنب لهم ولا جريرة إلا أنهم قالوا ربنا الله، ورفعوا راية لا إله إلا الله، الذين يطالبون بالحكم بكتاب الله ويريدون أن ينفذوا شرع الله. هذه هي جريمتهم، ومن أجل ذلك يسجنون ويعتقلون ويقتلون. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. في صمت عميق. فيا أيها الإخوة الأجلاء، لا بد أن نتحرك. هؤلاء الجياع وراءهم أسر بالآلاف المؤلفة لا تجد لقمة العيش ولا خرقة الكساء، والنظام المصري يريد للنساء أن يخرجن وأن ينحرف، ويريد للأطفال أن يبتعدوا عن الصراط السوي لهذه الأسر الكريمة وهم لا يجدون قوت يومهم. واني ادعوكم يا اهل الوفاء والصفاء ويا اهل الجود والكرم ويا اهل الخير والتقوى، ادعوكم ان تشاركوهم في لقمة العيش وان تجعلوا لهم نصيبا من قوت يومكم، وان تدخروا في سبيل الله ما تسمح به نفوسكم، تصدقوا عليهم واعطوهم من مال الله الذي اعطاكم، تصدقوا بما تجود به انفسكم، اتقوا النار ولو بشق تمره، ساعدوا هؤلاء الذين لا يجدون خرقة الكساء، والذين يتعاون النظام المصري مع اعداء الاسلام في تجويع هؤلاء، تصدقوا عليهم ولو تشاركوهم في قوت يومكم، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا، فاعطوهم واتوهم من مال الله الذي اتاكم، وقدموا الخير لعلكم تفلحون. جرح جديد يستفيض به الدم، ومراجل الكفر الأثيم تضرموا. عذاب الدنيا الذي وقع فيه المسلمون فأصبحت مشاكلهم كثيرة ومعقدة، مشاكل في الغذاء والدواء والكساء والمساكن والمواصلات، ماذا بقي من حياتهم لا مشاكل فيه إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم يرفعون راية الجهاد ويقبلون على القتال في سبيل الله ولا تضروه شيئا، لا وزن لكم ولا قيمة ما دمتم قد انفردتم عن الجهاد، والله على كل شيء قدير. ما لا تراها المهتم أفغان يا ليلا تدثر بالأسى حتى توار من أساه الأنجم. وعن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس زمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد يقول ذلك؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي النسائي بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء دور القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يا إخوة ساروا على درب الفداء إلى جنان قد بناها الباري، إلى رحاب الله ساروا دربهم فرست شراعهم بتلك الدار. تركنا نتكلم عن الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره، وقد جاءتنا بعض كذلك الرسائل من معاثر الشيخ الذي بها من يعرفونه في أم القرى عندما كان يدرس فيها، ودرس فيها سنة واحدة الظاهر أو سنتين وألغي عقده لأنه صح الامتحانات، طبعا هو ضرير تقرا عليه، فظهر بنفس الطريقة اللهم الذي كان يستخدم عادة الأسماء السرية، المهم صحح النتائج، فإحدى البنات آل سعود ظهر حصلت على نتيجة غير جيدة. اشتكت طلبة مدير معاملة كلية إعادة تصحيح أنها تعتقد نستحق أكثر. فجاب العميد قال يعني في بعض عندنا بعض اللي احتاج الطلبة وكذا. قال طيب أنا ما عندي مانع نراجع، ليش كل إنسان يجب أن يراجع اللي ما فيه. فبعدين الشيخ انزعج أنها بصفة أميرة يعني تم موضوعها، لكن العميد أو الشخص المختص يعني طمأنوا أنه هذه قاعدة مضطردة. زين فقرأوا جابوا الورقة وحللوا قرأوها مرة ثانية على الشيخ، فقال الشيخ ظريف، فقال نعيد التصحيح رح جاءها. قال ده نديتها درجات أكثر من تستاهل، نزلونها. فقال نزلها درجات سقطت، كانت واخضة وعيفة فسقط أو نزلت درجة أسوأ. قال العميد يا ابن الحلال إحنا المصيبة صير فضيحة كانت. قال أبدا ده هو ده ما فيش غير كده. يا دكتور الله يهديك الله يا مؤمن يا ما فيش فائدة. وفعل نزل درجاته وجاء طبعا إلغاء العقد. فيعني هذه النوعية من الرجال نادرة أصبحت في زمن الخلوعة والجلة والصغار. إلى جنان قد بناها الباري، إلى رحاب الله ساروا دربهم، فرست شراعهم بتلك الدار. يا إخوة ساروا على درب الفداء، إلى جنان قد بناها الباري. قليل هم الذين يحملون المبادئ، وقليل من هذا القليل الذين ينذرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ، وقليل من هذه الصفة الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم من أجل نصرة هذه المبادئ والقيم. فهم قليل من قليل من قليل، ولا يمكن أن يوصل إلى المجد إلا عبر هذا الطريق، ولا يمكن أن يقام لهذا الدين بنيان، ولا أن يرفع له راية، ولا أن تشرع له سفينة إلا عبر هذا الطريق. وهذا الطريق وحده. أناشدكم أحبائي بربي، أناشدكم بأن لا تتركوني، وحيد في الحياة أسير دربي، وكنتم في الحياة ترافقوني. إذا نقرأ الآن دكتور أيضا في هذه الوصية، وهي للشيخ العلامة عمر عبد الرحمن، وعنوانها أو عنوان لها طبعا، وأظن يعني سربت في 94 أو 95، سربها مستشار تقريبا، مستشار القانوني أو مترجم، الأخ المترجم جزاه الله خير عليكم. عنوانها وصية الشيخ العلامة عمر عبد الرحمن إلى أمة المسلمين، والشيخ عنوان لها أيضا أيها المسلمون واجب النصرة عليكم أكيد. يقول أيها الأخوة الأجلاء، أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم، إن الحكومة الأمريكية رأت في سجني ووجودي في قبضتها الفرصة السانحة، فهي تغتنمها أشد اغتنام لتمريغ عزة المسلم في التراب والنيل من عزة المسلم وكرامته. فهم لذلك يحاصرونني ليس الحصار المادي فحسب، إنهم يحاصرونني لحصارا معنويا أيضا، حيث يمنعون عني المترجم والقارئ والراديو والمسجل، فلا أسمع أخبارا من الداخل أو الخارج، وهم يحاصرونني في السجن الانفرادي، فيمنع أحد يتكلم العربية أن يأتي إلي. فأضل طول اليوم والشهر والسنة لا أكلم أحدا ولا يكلمني أحد، ولولا تلاوة القرآن لمسني كثيرا من الأمراض النفسية والعقلية، وكذلك أنواع الحصار. إنهم مسلطون علي كاميرا ليلا ونهارا لما في ذلك من كشف العورة عند الغسل وعند قضاء الحاجة، ولا يكتفون بذلك بل يخصصون مراقبة مستمرة علي من الضباط، ويستغلون فقد بصري في تحقيق معارفهم الخسيسة، فهم يفتشونني تفتيشا ذاتيا، فأخلع ملابسي كما ولدتني أمي، وينظرون في عورتي من القبل والدبر، وعلى أي شيء يفتشون، وهو يتساءل الشيخ على المخدرات أو المتفجرات ونحو ذلك، ويحدث ذلك قبل كل زيارة وبعدها، وهذا يسيء إلي ويجعلني أود أن تنشق الأرض ولا يفعل معي ذلك. طبعا الزيارة تكون زيارة المحامي فقط. فإن طال الفراق فاعذروني، ولن أنساكم ما عشت عمري، وقد آن الأوان لتحضنوني. لا يأخذ الله شهيدا من إخواننا

يقينا مزقوا أوصال من صالوا على أرضنا بل إرضنا بل شرعنا فتتوا أكبادهم ذعرا كما بالرزايا فتتوا أكبادنا زلزلوا الأرض بهول لا يروا غيره حتى يذوقوا بأسنا زلزلوا الأرض بهول لا يروا غيره حتى يذوقوا بأسنا جددوا حكما لسعد قد جرى قبل في أجدادهم دون انحناء أحطموا حطما حصونا لم تزل موئلا بل هدموا كل بناء واجعلوا الأرض بحارا من دماء من بنوا للكفر صرحا بيننا هكذا يجلى العدا عن أرضنا وبه نرجع منهم حقنا فانبذوا نهجا سقانا ذلة وارفعوا بالحق دوما راينا ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكركم بالعالم المجاهد الضرير عمر عبد الرحمن القابع في سجون أمريكا متعرضا لأشد أنواع التعذيب والإساءة والإساءة النفسية والجسدية لا لشيء إلا أنه كفر بالطاغوت ربا وآمن بالله وحده وإلى شيخنا أقول لا تحزن فإن الله سيجعل بعد العسر يسرا وإن الثابتين على العهد كسر فأبناؤك المخلصون على ما تركتهم عليه بحول الله لم يبدلوا ولم يغيروا وما ازدادوا في الطاغوت إلا بصيرة ويقينا ولا يسوءك تراجع المنهزمين الذين أسأل الله أن يتغمدهم ببعض ما كان منهم من عمل صالح إنه أرحم الراحمين كما أني أناشد كل مجاهد حر على أرض الرافدين أن يجد ويجتهد في هذا الشهر الكريم لعل الله أن يرزقنا بأسر بعض كلاب الروم فنخرج بهم شيخنا من ظلمات سجنه إرفانا وولاء ومحبة نحن في الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء ولا نعطي الدنية لا ولكن بحد السيف نردي من لقينا فإن كان التطرف قتل طاغ فإنا أول المتطرفين وإن كان التهور نصر حق فعدونا إذا متهورين فقد طال الظلام ظلام كفر وصار سواده في الناس دينا ومن يرضى الهوان يعش ذليلا ويوم غد يرى في النادمين فيا من قد غدوا فيا من قد غدوا للكفر حربا بوعد الله كونوا واثقين وصبرا في مجال الموت صبرا فإن النصر آتينا يقينا فيا من يبتغي جنات عدن تقدم لا تكن في القائدين وخذ غمرات حرب في ثبات فعقبى خوضها للمتقين وجد بالنفس إن القتل فخر إذا ما حزته في السابقين فغاية أمرنا موت وقبر ولو عشنا لآلاف السنين وإذا متنا فإن الشهداء وإذا ما أز في الجو الرخاء جاوزته بالصدى شم الجبال وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال وإذا ما أز في الجو الرخاء جاوزته بالصدى شم الجبال وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت أبطالنا نحو القتال. فليعلم عبدة الصليب وسلائل الخيانة وربع النذالة وعملاء اليهود الذين تبجحوا بمشاركتهم في مقتل الشيخ أن انتفاشتهم لن تطول، وأن نقمات المجاهدين ستتوالى عليهم صواعق يتبع بعضها بعضا، وأن الثأر لكل قطرة زكية من دم القائد المجاهد سيكون باهظا وثقيلا وعاجلا، وأن هذه المفاخرة التي قرت بها أعين أسيادكم الكفرة ستكون لعنات مرة تعضون عليها أصابع الندم. فانتظروا إنا منتظرون. إنه خالقنا جل علا، ليس من مات شهيدا ميتا، إنما في جنة الخلد الحياة، ليس من مات شهيدا ميتا، إنما في جنة الخلد الحياة، إنما في جنة الخلد الحياة. طمني يا أم جرح واعلمي أن جرح التاج إذ يعلو الجبين، وانظري يا أخ بالفخر أخا راح يسعى لقتال الغادرين. فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفي، وأمسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي، فوارث بني إسلام ألف بينهم تقى الله نزالون عند التراجف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وساروا إلى ميعاد ما في المصاحف. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمد قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأمريكان، إن كنتم رجالا كما تقولون، إن كنتم تدعون أنكم القوى العظمى، فها نحن ننتظركم. إن كنتم رجال فانزلوا إلى أرض النزال، والله سنتخطفكم كما تتخطفكم الطير، والله معنا والله مولانا ولا مولى لكم، ونحن ننتظر الجنة وأنتم تنتظرون الجحيم في الدنيا وفي الآخرة. الله مولانا والهدى مولانا، الحق نادانا فوافينا القسم. الله مولانا ولا مولى لهم، الحق نادانا فوافينا القسم. هذا أوان جهادنا تقلبنا نحو القمم، هذا أوان جهادنا تقلبنا نحو القمم. تبين الآيات أن الأيدان بيد الله والآمار بإذن الله، لا ينقص منها ذهاب إلى المعركة ولا إقبال على الجهاد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إن الجبن والخار والضع لا يزيد في العمر شيئا، فرب قاعد متخاذل يموت قبل من يدخل إلى ميادين الجهاد، يموت على فراشه موتة الضعيف الجبان، فلا نامت أعين الجبناء. النصر صرك ساعدا ويزول عباد الصنم، اسقاطنا حق مبين، اسقاطنا حق مبين، قلوا لداعينا نعم. وكل ذلك لسبب عظيم جليل مقدس

أشكو فداء ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء. إنما حل المشاكل في كلمة واحدة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ لا لما يميتكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. معاشر السادة، أبناؤنا في خطر، أبناؤنا في خطر. أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم، أقيموا كتاب الله في أولادكم، أقيموا دولة الإسلام على نفوسكم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر إسلامنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم أعزنا بالإسلام. أما بعد، فأقول رب العزة تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حي الكتائب في ثرى الشيشان، صاغوه مجدا، صاغوه مجدا بالنجيع القاني. أبدا لا يستمر الجيش الروسي في الصيام، أبدا أبدا لا يستمر، وهزيمتهم والله العظيم أنها قريبة بإذن الله. والله رغم أن القلوب قد حزنت والعيون قد دمعت، إلا أن الهمم ولله الحمد والفضل والمنة قد علت وتسامت وارتفعت، فإنا ماضون بإذن الله على هذا الدرب، ونعاهد الله سبحانه وتعالى على المضي قدما في هذا الدرب. وصدق من قال: دم الشهيد نور ونار، فلقد كان والله نورا أضاء لنا الدرب أكثر فأكثر، وسيكون نارا يلفح أعداء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الآن أبو الوليد ضرب طيارة هليكوبتر عسكرية، طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا، علم قتل سائقها، والطائرات تدور حولها وتحاول أن تأخذ جثثهم، علم. كتائب في ثرى الشيشان، صاغوه مجدا بالنجيع القاني. بوش أيها الفاشل، إن إخواننا يتسابقون إلى الموت طلبا لرضاء الله، وجنودك يفرون من المعارك حرصا على فتات الدنيا، وإخواننا يقبلون على الموت مبتسمين، وجنودك ينتحرون من اليأس منهارين. نعم يا بوش، لا يقتل منا قتيل لا نأخذ بثأره بعون الله وقوته. هل تذكر يا بوش قسم أسد الإسلام المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله أن أمريكا لن تحلم بالأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين وسائر ديار الإسلام؟ فحاول عبثا أن تحلم بالأمن. أيتها الأم الأمريكية، إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخبرك أن ابنك سيصلك في تابوت فتذكري جورج بوش. وأيتها الزوجة البريطانية، إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخبرك أن زوجك سيصلك مشلولا مكتورا محروقا فتذكري توني بلير. لن نتمكن من أن نعيش أعزاء إلا إذا تعلمنا كيف نموت شهداء. وليس المهم متى نموت، ولكن المهم كيف نموت. على وجناتهم ليفوح عرق المسك والريحان، ألفوا ملاقة الصعاب وإن عتت ريح فهم أعتى من الطوفان، ريح فهم أعتى من الطوفان. قم للجهاد ولا تكن مرتابا، فبغيره الطغيان لن ينجابا. قم للجهاد ونصرة الدين الذي من بعد عز صيروه يبابا، فالكفر يسعى جاهدا لحصاره، الكفر يسعى جاهدا لحصاره، ولمحوه قد حزبوا الأحزاب وتبجح الأرذال فوق ديارنا وتنصبوا بين الورى أربابا. في كل ناحية تطاير شرهم وبكيدهم قلبوا الحياة عذابا. نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم طغت بلاد المسلمين خرابا. لو قام من يدعو إلى تحكيمه لرأيت من مكر الطغاة عجابا. أما إذا ذكر اليهود بمحفل أدوا هناك الود والترحابا. شرحوا الصدور بحبهم وودادهم وتهللوا بوجوههم إعجابا. نصروا اليهود ووطدوا أركانهم بل قبلوا لرضاهم الأعتاب. بالأمس كانوا يندوبون لحربهم واليوم قد صاروا لهم حجابا. قل لي فهل آب اليهود لرشدهم أم أنهم ردوا لنا الأسلاب؟ كلا فهم آل اليهود وحزبهم كانوا ولا زالوا لهم أذنابا. لا لم يكونوا قط أعداء لهم لكنهم قد كشروا الأنياب. كم مسلم في الأرض يهوى حربهم وبوجهه قد أوصدوا الأبواب. ولمثله عقدوا المجالس كلما ذاق اليهود من الرجال عذابا. ولمثله نادى المنادي بينهم نصحا لهم أن حاربوا الإرهاب. ولمثله تلك الجيوش تجهزت ولحربه قد دربت أحقابا. لا تنس شرم الشيخ حين تألبوا إذ أعربوا عن خبثهم إعرابا. واليوم في بغداد حيث تجمعوا ولحربه صار العدا أحبابا. قم يا أخي قم يا أخي واسلك طريقا ظاهرا واتبع رسول الله والأصحاب. واترك بنيات الطريق وقل لهم من حاد عن درب الهدى قد خابا. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. وبكل القوة ندفعهم. فوالله السعيد من اتخذ شهيدا اليوم، والسعيد من تشرف بأن يقف تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، تحت راية الإسلام لقتال الصليبية العالمية. نعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. من بعد الذل وذا العار. لقد أصبح عدوكم اليوم بفضل الله وحده مكشوف الظهر، مسلوب الإرادة، واهل العزم، مكسور العظم، فلا تعطوه فرصة لالتقاط أنفاسه. فواصل الطعنات تلو الطعنات، فيا خير الله الكبير. نردعهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم. وبكل القوة نردعهم. وكل الدنيا ميدان مفتوح لنا، فكما يهاجموننا في كل مكان نهاجمهم في كل مكان، وكما تكالبت جموعهم على حربنا تجتمع أمتنا على حربهم. ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم ووحد صفوفهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر،